موطن الإيمان من كلمات الشاعر حسين جنيد الصبري أبو أكرم، أداء عمر سويدان. من على سطح المنفات المطلة تستعيد الروح ذكرى من زمان، تستعيد أحداث من أشهر وهلا، ألف ذكرى تحتوي ذاك المكان. كما ما كن زرتها ما شفت مثلها، موطن الإيمان داري والجنان، منبع الحكمة مدادي يستهله، في ربع حبه كتبت الترجمة، كان فيه الخير ينسح من محله، والبراءة تحتضن روح الأمان، والوفا وهله مع المعروف وهله، يرفضوا عيش المذلة والهوى. كلنا نمشي على مدة وملة، من صغير القوم إلى شيخ الضمان، كل زاهد متقي من زوع غله، يزرع احسانه مكان العنفوه، من هل الناموس لا يمكن نمله، ما يمله غير جاهل او جبان، والصاحب شرعه نوقف تحت ظله، مثل كف اليد ماسك لبنه، والوفا والجود والله ما نكله، والنقى مقروس في وسط الكيان، لكن الوقت الردي جانا بجهله، غير الاشياء دي كانت حسان، واختلف حال البشر من قبل حلا، واصبح المقدام في حكم الجبا، والذي دمعه على خده يهله، من عاية الدنيا ومن جور الزمان، كن مراده وانصره لا تستغله، واجعله مسطان من خلفه وصان، وان رايت الجديد دا يقف ودله، وانصحه من داخلك قبل اللسان، صانع المعروف في قوله وفعله، ربنا في عزه وشان، كان الشلة وهي خير شلة، كلهم قد صبحوا عاكيد وخان، صدري قد حواب القلب علة، والزمن بين لنا دي ما يبان، لا حدا جاي يعتذر يا ذيب كله، ما يفيد العذر قد فات الهوى، والمواقف سيف ما يعطيك مهلة، من فسل كله عليه المستعان، لا حدا ما يفيد العذر قد فات الهوى، من على سطح المنفات المطلة تستعيد الروح ذكرى من زمان، تستعيد أحداث من أشهر وللا، ألف ذكرى تحتوي ذاك المكان، كما ما كن زرتها ما شفت مثلها، موطن الإيمان داري والجنان، منبع الحكمة مدادي يستهله، في ربع حبه كتبت الترجمة، كان فيه الخير ينسح من محله، والبراءة تحتضن روح الأمان، والوفا وهله مع المعروف وهله، يرفضوا عيش المذلة والهوى، كلنا نمشي على مدة وملة، من صغير القوم إلى شيخ الضمان، كل زاهد متقي من زوع غله، يزرع إحسانه مكان العنفوة، من هل الناموس لا يمكن نمله، ما يمله غير جاهل أو كف اليد ماسك لبنا، والوفا والجود والله ما نكله، والنقى مقروس في وسط الكيان، لكن الوقت الردي جانا بجهله، غير الاشياء دي كانت حسان، واختلف حال البشر من قبل حله، واصبح المقدام في حكم الجبه، والذي دمعه على خده يهله، من عاية الدنيا ومن جور الزمان، كن مراده وانصره لا تستغله، واجعله مسطان من خلفه وصان، وان رايت الجديد دا يقف ودله، وانصحه من داخلك قبل اللسان، صانع المعروف في قوله وفعله، ربنا يحيي في عزه وشان، كان الشله وهي خير شله، كلهم قد صبحوا عاكيد وخان، صدري قد حواب القلب عله، والزمن بين لنا دي ما يبان، لا حدا جاي يعتذر يا ذيب كله، ما يفيد العذر قد فات الهوى، والمواقف سيف ما يعطيك مهله، من حسن كله عليه المستعان. لا حدا جاي يعتذر يا ديب كله ما يفيد.